السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. وبعد، لا يزال الحديث موصولا مع تفسير كتاب الله عز وجل من خلال تفسير عبد الرحمن ابن أبي حاتم رحمه الله أبي محمد. وقد توقفنا عند قول الله تعالى في سورة البقرة: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. تلقى أي أخذ، فأنعم الله سبحانه وتعالى على آدم بالتوبة، فالعاصي هو آدم عليه السلام، والذي لقنه التوبة هو الله، وهو الذي يخلق التوبة في قلوب من يشاء من عباده. والعبد إذا وفق للتوبة قد يكون بعد الذنب أفضل وأعظم مما كان عليه قبل الذنب، لأن هذا من كمال رحمة الله سبحانه، بل ومن نتائج أنه التواب. فقال سبحانه: فتلقى آدم من ربه كلمات. اختلف المفسرون ما هي هذه الكلمات التي تلقاها آدم عليه السلام حتى قبلت منه توبته. أشهرها ما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اقرأ يا أبا أحمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اللهم بارك في شيخنا والحاضرين. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: قوله فتلقى آدم من ربه كلمات اختلف في تفسيره على 6 أوجه. فأحدها: الوجه الأول، حدثنا علي بن الحسين بن أشكاب، حدثنا علي بن عاصم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال آدم عليه السلام: أرأيت يا رب إن تبت ورجعت أعايدي إلى الجنة؟ يا هكذا لعلها تبعا للمقصود. قال: نعم. قال: فذلك قوله فتلقى آدم من ربه كلمات. والوجه الثاني، هذا الإسناد فيه علة ظاهرة، وهو أن الحسن البصري رحمه الله لم يسمع من أبي بن كعب الصحابي، وعليه فالإسناد منقطع. ثم إن المتن كما يقول حافظ ابن كثير فيه غرابة، فالمتن غريب والسند لا يصح. نعم. والوجه الثاني، حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا عبيد الله، حدثنا إسرائيل عن السدي. عبيد الله بن موسى. نعم. حدثنا إسرائيل عن السدي عمن حدثه عن ابن عباس. إذن هناك علة في الإسناد، السدي يقول عمن حدثه، هذا جهال، فإذا وجد في الإسناد ما يدل على الجهالة أو الإبهام فهذا دلالة على ضعف الإسناد، وعليه فلا يصح الأثر إلى ابن عباس. عن ابن عباس قال: عن ابن عباس: فتلقى آدم من ربه كلمات، قال: قال آدم يا ربي ألم تخلقني بيدك؟ قيل له: بلى. ونفخت في من روحك؟ قيل له: بلى. وعطست فقلت يرحمك الله؟ وسبقت رحمتك غضبك؟ قيل بلى. وكتبت علي أن أعمل هذا؟ قيل له بلى. قال أفرأيت إن تبت هل أنت راجعي إلى الجنة؟ قال نعم. وكذلك فسره عطية والسدي. والوجه الثالث، حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا زهير، حدثنا أبو إسحاق، حدثنا أبو إسحاق عن رجل من بني تميم قال، وكما ترى في الإسناد أبو إسحاق السبيعي عن ابن عبد الله الهمداني عن رجل من بني تميم، ورجل مبهم، والمبهم صورة من صور الضعف، لأن المبهم قد يكون ضعيفا مجهولا متروكا ونحو هذا. العلماء يقولون إن أبا إسحاق السبيعي راوي هذا الإسناد له عدد من الشيوخ لا يعرف حالهم، أي أنهم مجاهيل، لا يعرف حالهم أي أنهم مجاهيل. وهنا يقول عن رجل من بني تميم. نعم. حدثنا أبو إسحاق عن رجل من بني تميم قال أتيت ابن عباس فسألته ما الكلمات التي تلقى آدم من ربه؟ قال علم شأن الحج فهي الكلمات. إلى الآن ما ثبت عندنا شيء صحيح لا موقوف ولا مرفوع في تحديد هذه الكلمات. نعم. رابعا، والوجه الرابع، حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن سفيان عن عبد العزيز بن رفيع أخبرني من سمع عبيد بن عمير يقول قال آدم يا رب خطيئتي التي أخطأت شيئا كتبت علي قبل أن تخلقني أو شيئا ابتدعته من قبل نفسي؟ قال بل كتبته عليك قبل أن أخلقك. قال فما كتبته علي فاغفره لي. قال فذلك قوله فتلقى آدم من ربه كلمات. أيضا الإسناد لا يصح. الوجه الخامس، والوجه الخامس، حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن قصيف عن مجاهد وسعيد بن جبير فتلقى آدم من ربه كلمات. قال قوله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وروي عن الحسن وقتادة ومحمد بن كعب القرظي وخالد بن معدان وعطاء الخرساني والربيع بن أنس نحو ذلك. نعم. هذا الإسناد إلى مجاهد وسعيد بن جبير فيهما خصيف بن عبد الرحمن ومضاعف، ولكن جاء عن بعض التابعين بأسانيد قد تحسن أن هذه الكلمات هي الآية المذكورة في قوله تعالى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الوجه السادس، والوجه السادس، حدثنا أبي، حدثنا أبو حذيفة، حدثنا شبر، حدثني عبد الله بن كثير أن مجاهدا كان يقول في قول الله فتلقى آدم من ربه كلمات، الكلمات اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير الغافرين، اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، رب إني ظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم. نعم. هذا الأثر إلى مجاهد يمكن أن يصحح بمجموع طرق، وهو لم يخرج عن مضمون الآية، وهو لم يخرج عن مضمون الآية: ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ثم قال المؤلف قوله تعالى: فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. التوبة من الله سبحانه وتعالى، ما يستطيع عبد أن يتوب إلا إذا شاء الله له توبة، لأن الله قال: ثم تاب عليهم ليتوبوا. فابتداء الذي يمن عليك بالتوبة من الذنب أو من المعصية أو الكبيرة أو حتى الكفر هو الله سبحانه وتعالى. لماذا ما تاب الكافر ودخل الإسلام؟ لأن الله قال: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فالذي حال بين الكافر وبين الإسلام الله، والذي منع الحجاب ورفع الأمر فأسلم من الصحابة من أسلم هو الله. لماذا مات أبو لهب على الكفر؟ لأن الله حال بينه وبين التوبة. ولماذا أسلم عمر وأسلم غيره من الصحابة؟ لأن الله من عليهم بالتوبة فتابوا. فإذا الذي يهب التوبة ابتداء هو الله سبحانه وتعالى. فتاب عليه، أي رجع آدم عن معصيته وندم عليها، وندم عليها. وسياق الآيات يدل على شدة الندم، على شدة الندم. ودائما إذا قبل الله توبة عبده فإن العفو يأتي والرحمة تأتي، بل ويبدل الله السيئات حسنات، لأن الله قد وعد في غير آية من كتابه أنه يبدل السيئات حسنات، السيئة نفسها تمحى ويكتب مكانها حسنات. وهذا بعد العفو والإزالة والمحو والرحمة التي وسعت كل شيء. ثم أن في الآية فقال فتاب عليه، لماذا لم تذكر حواء مع أن التوبة المعصية كانت منهما والتوبة كانت لهما؟ فلماذا اختصر أسلوب الآية فقال فتاب عليه وهو ذكر آدم فقط؟ وكان السياق للتوبة أن يقال فتاب عليهما. فيقول العلماء: إذا كان معنى الفعل من اثنين يجوز ذكر أحدهم، يجوز ذكر أحدهم، ما دام الاثنين مشتركين في نفس الفعل يمكن الاقتصار على أحدهم، كما قال الله تعالى في سورة التوبة: والله ورسوله أحق أن يرضوه. فالله ورسوله اثنان، ومع ذلك لا يقال تحقق أن يرضوه، أن يرضو ربه، ما قال أن يرضيهما. فيجوز الاختصار كما في قوله تعالى: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فجاء تشقى للإيه؟ للواحد. فالعلماء يقولون إذا كان معنى الفعل الاثنين، فعل الاثنين واحدا، يجوز في لغة العرب الاقتصار على شخص واحد. وهنا قال الله تعالى فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. طيب اقرأ شيخ. قوله فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا جرير عن عمارة يعني ابن القعقاع، عن أبي زرعة يعني ابن عمرو بن جرير قال: إن أول شيء كتب أنا التواب أتوب على من تاب. نعم، طبعا الإسناد في محمد بن عيسى هذا دمغاني، هو راو فيه لين في الحديث، فالإسناد ضعيف لا يصح. حدثنا الحسين بن الحسن الرازي. حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي. حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن مجاهد فتلقى آدم من ربه كلمات قال أي ربي أتتوب علي إن تبت؟ قال نعم. فتاب آدم فتاب عليه ربه. نعم، هذا الإسناد وإن كان المعنى صحيح أن العبد يبدأ التوبة، لكن من الذي ألقاها في قلبه؟ إنه الله، كما قال الله تعالى ونفس وما سواه فألهمها فجورها وتقواها. فبداية الفعل من حيث الجوارح من فعل الإنسان، فلك في اختيار ومشيئة، لكن من حيث الإلهام أن يلهم العبد فعل الطاعة أو يلهم فعل المعصية فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فإذا ألهم العبد التوبة والطاعة والاستقامة استقامت الجوارح، فتوافقت عمل القلب الإلهام مع عمل الجوارح. أما إذا ألهم العبد المعصية ولم يخالف فيها هواه فحينئذ وقعت المخالفة، وهي مجاهدة النفس، ترك مجاهدة النفس، ترك مجاهدة النفس، لأن النفس الشيطان يلهمها، والنفس الأمارة أو الخبيثة تسعى وتريد، صح؟ والقدر المكتوب. فإن اجتهد العبد على مخالفة هذا أتته الإعانة من الله، وحينئذ ينتصر على هواه وعلى نفسه وعلى شيطانه، وهذا موافق تماما للقدر المكتوب، وحينئذ يتحقق ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فالعبد يوضع عند قلبه كأنه كتاب مفتوح الطاعة والمعصية، فإن استخدم الوسائل الشرعية واستقام على الأمر صرف الله عنه إلهام الفساد والشر، وإذا استجاب لهواه وشيطانه ونفسه حينئذ يضل الضلال المبين. وهنا قال قوله وهو التواب الرحيم. التواب اسم من أسماء الله، ولا تقول التائب من أسمائه، لا، ليس تائب من أسماء الله، إنما التواب هو اسم من أسماء الله، وجاء بصيغة المبالغة لأمرين اثنين: الأول لكثرة من يتوب عليه، فانظر إلى الألوف بل إلى الملايين من البشر، كم من معصية يعصون في الثانية الواحدة ويتوبون فيتوب الله سبحانه وتعالى عليه. ثم هو أيضا سبحانه تواب بصيغة المبالغة، حتى لو من الفرد الواحد، أنت ممكن تعصي في ربك في اليوم مرة واثنين وثلاث، تكرار التوبة من العبد تستلزم العفو الدائم، فلهذا سمى الله نفسه التواب ولم يسمي نفسه التائب، خلاص، إنما سمى نفسه التواب. وهذا الاسم المبارك ورد في كتاب الله 11 مرة فيها وهو التواب. وهو تواب لأنه ييسر لك أسباب التوبة. كم من مرة عصيت الله وأردت أن تتوب لكن ما يسرت لك التوبة، انشغلت فما تبت، ابتليت بمعصية جديدة فما تبت، لكن جاءتك مرة ويسر الله أسباب التوبة الحقيقية فتبت إلى الله توبة النصوح. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة النصوح. إذن الذي ييسر لك أسباب التوبة هو الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يدفعك. سبحان الله، أنت تعصي وهو يدفعك إلى التوبة، فيهيئ القلب ويخلق في القلب نوع من إقبال القلب على الله ليتوب. شوف حتى الدفعة دي الخفيفة دي اللي تطلع منك دي هو الذي دفعها في قلبك من أجل أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا هذا يدلك على أن هذا الكفر والضلال المبين اللي بيسموه صكوك الغفران الذي يعطى للنصارى في الكنائس، يأتي العبد أو تأتي المرأة وتعترف بكل ما تفعل من أجل أن يقول لها القس قبلت توبتك وغفر الله ذنبك، هذا ضلال مبين، لأنه لا يملك مغفرة الذنوب وقبول التوبة إلا الله وحده. ذلك ربنا أنزل آية يعاتب فيها هؤلاء الكفار، قال يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. سك الغفران كما حدثني من أسلم ادفع 5000 بحسب الذنب، ذنبك كبير هتدفع 5, 10, 20, 50 على قدك 500,000، وتاخد حتة ورقة أو حتة حديدة مكتوب عليها غفرت ذنوبك وقبلت توبتك ولا شيء عليك. اعترف لبشر وضحك الرهبان والقساوسة على أهاليهم من ملة كفرهم وأخذوا أموالهم في مقابل سقط الغفران. نقول لا يقبل التوبة إلا الله، ولا يعطي وعد بالمغفرة للذنوب إلا الله سبحانه وتعالى، لأن الله قال عن أهل التقوى وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن ربنا هو التواب، نعم ربنا هو التواب سبحانه. وهنا اخترنا باسم التواب اسم آخر وهو الرحيم. ولو نظرت وتأملت إلى الكتاب العزيز لوجدت أن دائما اسم التواب مقترن به واحد من اثنين، لإما تواب الرحيم لإما تواب الحكيم. فهنا قال وهو التواب الرحيم. إذن لماذا جاءت مع التوبة رحمة؟ لبيان أن الله لما رحم التائب كانت رحمته رحمة منه منا فضل، لأن بعض الفرق الضالة تزعم أن الله واجب عليه أن يقبل توبة التائب ويرحم التائب. يقول لهم لا، الله ليس عليه شيء واجب، إنما هو لما قبل التوبة أتبعها بالرحيم ليدل على أن قبول التوبة منه كانت رحمة منه سبحانه وتعالى بعباده، ليس واجبا عليه. كذلك اقتران التوبة بالرحيم دلالة على أن الله يرحم العبد فلا يعاقبه بعد التوبة. سبحان الله، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا بشرط، إنه الغفور الرحيم بشرط، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. إنابة يعني توبة. إذا أنت أخذت وعد بالمغفرة من الله، وهذا من مقتضى الرحمة الملتصقة بالتوبة، وهو التواب الإيه؟ الرحيم. إذا التوبة والرحمة أمران متلازمان، مادام أن الله هو التواب، وألهمك التوبة وتاب عليك وتقبل منك التوبة، فمقتضى ذلك أنه سيرحمك. في الآيات الأخرى يقول وهو التواب الحكيم، وهذا مقتضى حكمته، مقتضى حكمة الله لمن تعطى التوبة. ولماذا التوبة في هذا الموقف ولم يكن في الموقف السابق؟ ولماذا التوبة بهذا الشكل ولم تكن بشكل آخر؟ هذا يقتضي حكمة الله سبحانه وتعالى، لأنه هو التواب الرحيم. نعم، تفضل اقرأ. قوله التواب الرحيم. نعم. حدثنا محمد بن العباس، حدثنا محمد بن عمرو، حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق في قوله الرحيم قال يرحم العباد على ما فيهم. نعم، هذا الإسناد أيضا لا يصح، لأن سلمة من فضل الأبرش تلميذ ابن إسحاق مضعف. نعم. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن مكير، حدثني ابن لهيعة، حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قوله الرحيم قال رحيم بهم بعد التوبة. نعم، هذا معنى صحيح، لكن في الإسناد ابن لهيعة هو مضعف، لكن المعنى صحيح من معاني الصحيح عند أهل السنة، أن الله ألحق رحمته مع التوبة، لأن الله سبحانه وتعالى إذا تاب على العبد رحمه، ودلالة الرحمة تيسير التوبة له، كما قال ربنا وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، والذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعل. ثم قال قوله قلنا اهبطوا منها جميعا، قلنا اهبطوا منها جميعا. طيب، قلنا اهبطوا منها جميعا، وهناك آية سبقت معنا اللي هي قوله وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض، فلماذا هذا التكرار؟ لماذا كرر الهبوط؟ هل هو تكرار؟ كثير من المفسرين يقولون ليس تكرارا، إنما الهبوط الأول يختلف عن الهبوط الثاني. فالهبوط الأول هبوط من الجنة إلى السماء، انزل من النعيم، نزل آدم عليه السلام، ثم بعد ذلك هبوط من السماء إلى المستقر وهو الإيه؟ الأرض. جنح إلى ذلك ابن الجوزي وغيره في زاد المسير. وهناك من العلماء من يقول هما هبوط واحد، لكن جاء التكرار لدلالة النزول، يعني انت كلما تعصي كلما تنزل، كلما لان المطيع كلما يطيع يعلو، انت كلما تعصي المعصية تنزلك في عين الله، تنزلك في عين الملائكة، تنزلك في عين الخلق، فتجد عدم قبول الخلق منك وعدم رضا من الخالق بسبب المعصية، فالمعصية تنزل. كذلك الطاعة تعلي تعلو وتأخذ رضا الرب ومحبة الملائكة في السماء ومحبة الصالحين في الأرض. فيرى بعض العلماء أن هذا التكرار لبيان خطورة المعصية في إهباط مكانة العبد عند الله وعند الناس. فالقولان يعني موجودان في التفسير، والله أعلم. فضل اقرأ. قوله قلنا اهبطوا منها جميعا. حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان، حدثنا يحيى بن حماد، حدثنا أبو عوانة عن إسماعيل، عن إسماعيل بن سالف، عن أبي صالح مولى أم هانئ في قوله اهبطوا منها جميعا، قال يعني آدم وحواء والحية. وروي عن السدي نحو ذلك وزاد فيه إبليس. طبعا السند إلى أبي صالح سند صحيح، سند إيه؟ صحيح. اهبطوا منها وجاء بصيغة الجمع، والهبوط بالضم هو النزول من أعلى إلى أسفل، أما بالفتح هبطا إنما المكان الذي نزل فيه. فقلنا اهبطوا منها جميعا، فالمعروف أو الأدلة الصحيحة أن الذي هبط هو آدم وحواء، لكن تجد نوع من الإطباق بين المفسرين على مسألة الحية، على مسألة الإيه؟ الحية، لكن الله أعلم. لكن السند إلى أبي صالح صحيح؟ نعم صحيح. نعم تفضل. حدثنا الحسن بن أبي الربيع أنبأ عبد الرزاق قال قال معمر وأخبرني عوف عن قسامة عن أبي موسى قال إن الله تعالى حين أهبط آدم من الجنة إلى الأرض علمه صنعة كل شيء وزوده من ثمار الجنة، فثمرتكم هذه من ثمار الجنة غير أن هذه تتغير وتلك لا تتغير. يعني لا بأس أن ينزل شيء من النعيم الجميل من السماء إلى الأرض، ولقد كنا قديما نأكل الثمار وطعمها أحلى الأطعمة. مش كان دكتور عماد؟ بس 20-30 سنة 40 سنة مضت كنا نأكل الثمار فتأكل أجمل ما يكون. لأن تأكل الثمرة تحس أنت بتأكل حجر خشب، حتى أنك تزهد في الثمار، الفواكه التي لا يزهد فيها أصبحت تزهد. يعني زمان من جمال الرمان ما كانش فيه حبة رمانة تنفع تعب في الأرض، يا ابن توقع رمان الجنة من حلاوة الإيه؟ كان جدتي كانت تقول توقع رمان الجنة، هات الحبايب من جمال طعم الرمان، ما تحتاج تحط عليه سكر ولا عصير منه مخشن ولا شيء. لكن سبحان الله تغير كل شيء، وده بما كسبت أيدينا ويعفو عن كثير. فيعني التغيير عقوبة، نعم عقوبة. ربنا ذكر موطن سبأ، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال. كيف تثمر جنان في صحراء؟ تعرف اليمن كلها جبال، هي اليمن في حاجة مش جبال، ها؟ لكن جعل الله سبأ في اليمن بستان يمين وشمال في صحراء، عن يمين وشمال كله برزق ربكم. أن الله قادر أن ينشئ في صحراء بساتين. كلوا من رزق ربكم واشكروا له. طيب ما شكروا؟ ده اللي حصل العكس. اللي حصل؟ ها؟ فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيد العرب. المعصية جاءت تبدل كل شيء. ضاعت الثمار، بل يا رضعت الثمار، جاءت المياه لتدمر البشر. أرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله. قال الله ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفر. إذن تغير النعم كما يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، تغير النعم أمر طبيعي جدا. نعم لا تستعجب، ها؟ زمان كان السمن البلدي ها؟ يا أبو عاصم لونه أخضر، دلوقتي ما عرفش إلا الخليفة أبيض، ها؟ زمان والله كان لونه أخضر، هذا زاد برسيم ما تعرفش هو أبيض ليه. كل حاجة سبحان الله ها؟ تغيرت. يعني كان زمان لما امك تسوي اللحمه ريحتها تجيب من على بعد كيلو، دلوقتي تسوي الخروف ما انتش حاسس ان انت بتسوي دجاجه بيضه ملهاش طعم ولا ريحه ولا اي قيمه. ها صحيح ولا مش صحيح؟ ضاع كل شيء سبحان الله. فصدق ابو موسى غير ان هذه تتغير وتلك لا تتغير. اللهم صل على قول. اقرا يا شيخ. حدثنا ابو زرعه حدثنا عمرو بن حماد بن طلحه حدثنا اسباط عن السدي اهبطوا منها جميعا فهبطوا فنزل ادم بالهند وانزل معه بالحجر الاسود. طبعا هناك خلاف بين المفسرين من التابعين في موضع نزول ادم، هل هو بالهند كما يقول السدي ولا بعرفه ولا قريب من اليمن، على خلاف. لكن ما عندنا شيء الى الرسول عليه الصلاه والسلام يبين لنا نزول ادم عليه، انما كلها عباره عن يعني ماثورات عن التابعين في التفسير. نعم. فنزل ادم بالهند. نعم. وانزل معه بالحجر الاسود. وانزل بقبضه من ورق الجنه فبثه بالهند فنبت شجر الطيب، فإنما أصل ما يجاء به من الهند من الطيب من قبضة الورق التي هبط بها آدم، وإنما قبضها آدم حين أخرج من الجنة أسفا على الجنة حين أخرج منها. هذا الإسناد ممكن أن يمشى بالحسن وممكن أن يضعف لحال أصوات ابن نصر، لكن على كل مشهور عند جماعة إخواننا من أهل الهند أن ثماره أن ثماره وطيبه من طيب الجنة. كلمت مع بعض إخواننا الهنود كنت أشرح لهم في مكة شيء من علوم الحديث، فأتاني بالعود. تعرفين العود أصل زراعته في الهند وما حولها، ويعتبر من أغلى أنواع الطيب في حاليا في الدنيا زي ما يقول. فتكلم معي أعطاني طيبا كان رحته طيبة وجيد، قال هذا من البلدة التي نزل فيها آدم عليه السلام وزرع فيها الثمار فأخرجت العود والأشياء الطيبة، وهذه هي وأنا من هذه البلدة وهذا هذه. فعلا سبحان الله طيب. أنا مش بقر أنه يقول أن آدم نزل الهند وزرع، لكن هم يعتقدون هذا، وهذا موجود عن التابعين أن آدم عليه السلام نزل بالهند وأنه زرع فيها شيئا طيبا، وزي حتى التوابل. ها مش كده يا شيخ موسى؟ التوابل إيه؟ التوابل الهندية، ويقول لك البخور الهندي. ها حاجات بقى الهندية دي سبحان الله. خد بالك يعني الهند قديما كانت فيها صلاح أكثر من هذا، من هذا الوقت. تصارت الهند طبعا الآن بلد الهندوس، بلد عبادة متملة زي ما يقول خلاص، وإلههم الأكبر البقر. ولكن الهند وخد بالك الهند عددها مش قليل، تعتبر هي البلدة الثانية في العالم بعد الإيه؟ بعد الصين. الهند مليار، الصين مليار وربع، يعني الحارة في الصين قد مصر كلها الشارع الكريم. فيعني ما لكن الحمد لله لا يزال أهل الإسلام قائمون في الهند. فالهند فيها أشياء طيبة ربنا سبحانه وتعالى من عليهم، وتجارة الأخشاب والسمك. أنا لا أنسى مرة رحنا هذه البلاد وحبنا نشتري سمك. ما تشتري سمكة 2 كيلو سمك 5 كيلو سمك، لا، السمك حيتان. تشتري حوت، اشترين حوت، هو السمك حيتان، لأن المحيط كان مش محيط، محيط واثنين يحيطان باكستان والهند وهذه الدول. ها ما تشتري الحوت، الحوت ممكن يطلع له 50 كيلو 100 كيلو 200 300 بحسب حجمه، ولو عايز تشيله اثنين ثلاثة من اصحابك تشيله وتمشي في الشارع تشيل حوت. حوت مش هتشيله ما تشيلوش، حطه على ايه؟ على اللورا، اللورا اللي هي الترسيكل اللي عندنا بس الفارسية، تحطه عليها يوديها من الراجل للجزار، بس مش جزار لحم اسمه جزار سمك، خلاص ينظفها لك ويروقها لك ويقطعها لك، وعايز صواني ماشي عايز فيلي ماشي، قول لي ايه الانواع تدفع كام. ساعتها كان اقصى شيء تدفعه من 30 ل 50 جنيه مصري. خد بالك الجنيه المصري زمان ها قبل ما يعوم كان ايه؟ كان متماسك وله قوه. انت بتجيب ريال سعودي وتاخد كمان 15 قرش مصري، جنيه بريال وتاخد كام؟ 15. دلوقتي الدولار ب 300 و255، فكان الجنيه المصري لشن ورن. جيب احلى خروف هناك بكام؟ ب 25 جنيه ب 20 جنيه مصري. فكانت الحمد لله الجنيه ايه؟ ها؟ متماسك. فبلاد الهند الحمد لله بلاد فيها خيرات كثيرة جدا جدا جدا، وهي الآن تملك نووي، تملك ايه؟ برضه بجوار الدولة المسلمة العظيمة باكستان، دولة سنية تملك ايضا ايه؟ نووي، وربنا يستر على النووي. طيب نكتفي بهذا القدر عم الشيخ طارق. طيب جزاكم الله كل خير، نكتفي بهذا القدر.